تعالى الثاني ما فعله بحسب العادة، هذا غير الأول، هذا شيء تفرضه العادة لا تقتضيه الجبلة والطبيعة، إنما عادت الناس أنهم على كذا ففعل مثلهم صلوات الله وسلامه عليه. قال كصفة اللباس، فمباح في حد ذاته وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب. صفة اللباس هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل العادة، عاش في قوم يتعممون ويلبسون الإزار ويلبسون الرداء، فصار يعتم ويلبس الإزار ويلبس الرداء. ما حكم هذا الذي يفعل على سبيل العادة؟ نقول هذا مباح، نصفه بأنه مباح، ما نقول لا حكم لك كالجبلي، نقول هذا مباح، أي يباح للإنسان أن يلبس الثياب على حسب ما جرت فيه العادة، إباحة. ونقول أيضا من جهة أخرى هذا هو السنة، إن الإنسان يلبس ما لبسه الناس، لأن هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك نهي عن لباس الشهرة. لباس الشهرة أن الإنسان يلبس ما يشتهر به بين الناس من أنواع ألبس المباح، لكن هذا يقول قد يكون محرما لسبب، قد يكون مأمورا به لسبب، وقد يكون منهيا عنه لسبب. يكون منهيا عنه لو اعتاد الناس، لو اعتاد الناس أن يكون لباسهم أنزل من الكعبين، هل نتبع العادة؟ لا، ما نتبع العادة. لو اعتاد الناس أن يلبس الرجل خاتم ذهب، ما نتبع العادة، ما نقول هذه مباح، لأن العادة هكذا. فالعادة المحرمة حرام ولو اعتادها الناس. فإذا قال قائل هذا الدين الإسلامي دين شامل عام مرن صالح لكل زمان ومكان، صح، أين هذا صحيح، لكننا لسنا نقول إنه خاضع لكل زمان ومكان. فالذي يريد أن يحكم العادة على الشرع هذا ليس ذاهبا إلى أن الزمان، إلى أن الدين أو الإسلام صالح لكل زمان ومكان، بل هو ذاهب إلى أن الدين خاضع لكل زمان ومكان، وهذا خطير. وقد فهمه من فهمه من الناس، وظنوا أن معنى ذلك أن الدين خاضع لما تقتضيه الأزمنة والأمكنة وعادات الناس. وقال يا أخي هذا في الساعة الدين، ثم يصيح بك بأعلى صوت، نعم، يفتح فاه من أنفه إلى لحمته، ويقول الدين صالح لكل زمان ومكان. وش تقدر تقول؟ وش تقول؟ أقول صالح، لكن ليس المعنى أنه خاضع، أنت اعمل بالدين وانظر هل ينافي المصالح ولا لا، اعمل بالدين وشف هل ينافي المصالح، ما ينافي المصالح. لو عملنا بالدين ورفعنا ثيابنا إلى ما أمرنا به هل ينافي المصالح؟ أبدا، بل هذا هو المصلح. قال قائل من الناس يا أخي الناس الآن كلهم يحلقون لحام، والرسول صلى الله عليه وسلم قال خائف المجوس والمشركين واليهود والنصارى، فحش باليهود والنصارى يبقون لحام، نعم، فمخالفتهم إن كنت صادقا في تنفيذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تحلق لحيتك، نعم قالوه، قالوا هذا. ثم قال وقد اعتاد المسلمون هذا الزي فصار من زي المسلمين، من زي المسلمين، والدين صالح لكل زمان ومكان. سبحان الله العظيم، هذا المعول الذي يهيمنا به الدين يجعلونه هو راية الدين وعلم الدين، هذا مو صحيح. نقول أولا دعواك أن النصارى واليهود والمجوس يبقون لحاهم دعوة كاذبة يكذبها الواقع. رح لأوروبا، رح الروس، شوف شل ها أكثرهم إحاق اللحية، أكثرهم حالق لحيته. نعم، في بعض البلاد أو قصدي الدول، كل الدولة ما تجد فيها إلا حالق اللحية. صحيح في بعض الدول يمكن 100% أو 90% لا يحلق اللحاه. نعم، لكن ما لو نظرنا للعموم وجدنا الأكثر يحلق لحيته. ثم نقول ثانيا إن إعفاء اللحية من الفطرة كما ثبت ذلك في صحيح مسلم، من الفطرة، وليست العلة في إعفاء اللحية مجرد المخالفة، بل موافقة الفطرة، وحينئذ تكون من السنن الباقية ولا تتأثر بالمخالفات كحلق العانة مثلا ونتف الأبط وتقليم الأظافر وحف الشعر. المهم الآن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا حكمه إيش؟ ما فعله على سبيل العادة فحكمه أنه مباح. فنحن إذا فعلنا ما تقتضيه عادات بلدنا كان مباحا، لكن هذا المباح قد يكون مأمورا به وقد يكون منهيا عنه. متى يكون مأمورا به؟ اللباس قلنا إنه مباح أو صفته مباح، قد يكون مطلوبا أن يكون على هذا الوجه المعين من الصفة. فالبياض مثلا أفضل من غيره، الحمرة منهي عنها كذا، الخيلاء مع أسفل من الكعبين منهي عنه، واضح؟ طيب، الثالث ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصا به كالوصال في الصوم وهذا عبادة، والنكاح بالهبة وهذا غريزة، وإن شئت فقل عبادة. ما كان مختصا به فإنه يختص به وليس لنا أن نتأسى به، لأننا لو تأسينا به فيه لبطلت الخصوصية، والخصوصية أمر مقصود في الشرع. إذن ما فعله على وجه الخصوصية فهو له ولا نتأسى به، مثل الوصال الجمع بين صوم يومين بدون فطر بينهما، هذا الوصال بس يومين فقط، هذا أدنى، هذا أقل، قد يكون بين ثلاثة أربعة خمسة. كان ابن الزبير رضي الله عنه يواصل 15 يوما. الوصال نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، نهى عنه وشدد فيه وقالوا إنك تواصل يا رسول الله، يعني فنحن نتأسى بك. قال إني لست كهيئتك، إني أطعم وأسقى. يطعم ويسقى بماذا؟ مو بشراب وتمر أو خبز، لو كان كذلك ما كان مواصلا، لكنه يطعم ويسقى بما ينشغل به قلبه من ذكر الله وصلته به، ينسى كل شيء. ونحن نعلم أن الإنسان إذا تعلق قلبه بشيء أو اشتغل به فإنه لا يحس بما عداه. وانظر العمال الآن ينزلون الحمل من السيارة فتنجرح أصفر أحدهم ولا يحس به. ليش؟ مشغول، ينزل أكثر عشان يجيب قروش أكثر. نعم، لكن إذا خلص بدأ توجد وأحس بها. فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام إني أطعم وأسقى. المهم أن الرسول نهاهم عن الوصال، ولكنهم رضي الله عنهم لحرصهم على المتابعة والتأسي واصل فتركه وواصل به يوما ويوما ويوما حتى طلع رمضان، ثم أفطروا للعيد ثم قال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر له. اللهم صل وسلم عليه. لأنه لا يمكن من الأمة أن تشق على نفسها. النكاح بالهبة خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. تأتي المرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول وهبت نفسي لك فيقول قبلت وتكون زوجته بدون شهود وبدون صداق وبدون ولي وبدون عقد، تهب نفسها له فيقول قبلت. لكن لو أن امرأة وهبت نفسها لشخص نعم ما يصح النكاح، لا بد من عقد بشروطه. نعم إذن هذا خاص بالرسول. الخاص بالرسول عليه الصلاة والسلام ما يتعلق به، إنما ننتفع به من جهة أننا نعرف فضل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن فضل الله يؤتيه من يشاء كما قال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. طيب إذن ما اختص به لا حكم له بالنسبة إلينا إلا أن نعرف به فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضل الله على رسوله ومنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله. نعم ها؟ لأن قلنا للصحابة يعني يتبادلون يعني بترك أمرهم رفقة، فعندما لم يتركوا يتركوا علم أنهم لم ينهى عنه وجه الإلزام. هم تركوه بارك الله فيك متأولين، ظنوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم رفقا بهم للرفق بهم، فلذلك استمروا في الصوم. ولهذا قال أنس أنه قال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكد له. والتمكين ما يكون على فعل مباح أو مكروه، وهم تأولوا مثل ما تأولوا لما تأخروا في حلق رؤوسهم في ذي الحديبية في صلح الحديبية، وتأخروا في التحلل في حجة الوداع. نعم يلبس ولا العبايه ولا الجراح، طيب كان يسافر يسافر الخارج يلبس يعني يلبس زيه زي وش تقولون فيها؟ اي خارج يلبس اي هذه وش تقولون فيها؟ نقول في التفصيل. اولا إن كان محرما فهذا حرام ولو اعتاده الناس، وإن كان غير محرم نظرت، فإن كان يقتضي إذلال المسلم فإنه لا يجوز. يعني كيف لا؟ يعني إذا كان هذا يدل على ضعف شخصيته وأنه لا يستطيع أن يجابه هذه المجتمعات بزيه الخاص فهذا لا يجوز أن يذل نفسه. فهمت؟ أصبر. أما إذا كان ما في هذا محذور فلا بأس من أن يلبس ليه، ما في شيء. نعم دلوها حافظ الشعر طويل الصحيح السنة الصحيح أنه ليس بالسنة، أنه عادة وليس بالسنة. نعم عبد الله أظن أنت لو أقول بالنسبة للذين يقولون لأن هؤلاء اليهود والنصارى وخيرهم يعني يقول الأحياء، فهذا ليس بموجود، إنما الذين يقول الأحياء هم ما يسمون الرهبان، هم الذين الأئمة أئمة البلاد، الذين عندهم علم في أما عامتهم وأما غيرهم ما يقولون الأحياء، وكلهم يحلقون، فكلهم يحلقون ولا يحلقون. حتى يحصل البلاغ بوجوب التبليغ عليه، ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على أصح الأقوال، وذلك لأن فعله تعبدا يدل على مشروعيته، والأصل عدم العقاب، عدم العقاب على الترك فيكون مشروعا لا عقاب في تركه، وهذا حقيقة مندوب. مثال ذلك حديث عائشة أنها سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، قالت بالسواك. قالت إذا دخل بيته قالت بالسواك، فليس في السواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل فيكون مندوبا. إلا مجرد الفعل فيكون مندوبا. ومثال آخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء، فتخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه حتى يكون بيانا لمجمل، وإنما هو فعل مجرد فيكون مندوبا. الخامس، ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة فواجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا. فإن كان واجبا كان ذلك الفعل واجبا، وإن كان مندوبا كان ذلك الفعل مندوبا. مثال الواجب، أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل قوله تعالى وأقيموا الصلاة. ومثال المندوب، صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ من الطواف بيانا لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، حيث تقدم صلى الله عليه وسلم إلى مقام إبراهيم وهو يتلو هذه الآية، والركعتان خلف المقام سنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن القسم الثاني من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله على وجه الخصوصية. ما فعله على وجه العادة. وش يحمل عليه؟ على الإباحة، صح. طيب، وهل يكون على الإباحة مطلقا يا عبد الرحمن؟ نعم. نعم. والوجوب؟ نعم. ما عندنا؟ لا، قد يكون مأمورا به. مأمورا به. معين على عباده، لأنه يعين على عباده والصوم. لا، جبل الله. أي نعم صحيح. نعم، مثل الثوبين، الثوب الأبيض مثلا، هذا صفة، ولباس الثوبين في الإحرام أيضا هذا مندوب وإن كان على سبيل العادة. طيب، الثالث، ما فعله على وجه الخصوصية، فما هو حكم محمد؟ فإنه يكون خاصا برسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أولا لبيان فضله على الصلاة. تصبر، يكون خاصا به وليس لنا أن نتأثر. طيب، مثاله، مثال ذلك الوصال في الصوم. الوصال في الصوم، ما معنى الوصال؟ الوصال هو الجمع بين اليومين بدون فقه أو أكثر. نعم، أحسنت. طيب، مثال آخر عادل، تزوجه بالهبة، فهذا مختص بالرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، لكن هل يحكم بالخصوصية بالاحتمال أو لا بد من الناس تزياده؟ نعم، مثاله في مسألة النكاح بالهبة، طيب، ومثاله في الوصال شيبة، مثاله في الوصال الصف، فلما واصلوا الصحابة أن الرسول نهاهم عن الوصال، فقالوا إنك تواصل يا رسول الله، فقال إني لست كهيئتك. أحسن. طيب، إذن تبين الخصوصية. طيب، الرابع، ما فعله تعبدا، هذا مبتدأ الدرس. الرابع، ما فعله تعبدا، وهذا الرابع يشتبه كثيرا

وقول ثالث وهو الصحيح وسط يجب عليه ويندب لنا. ومع ذلك لا نقول إنه واجب عليه لذاته بل لغيره، وهو وجوب التبليغ على الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو حصل البلاء التبليغ بغيره بغير الفعل يعني بالقول، مثل أن يقول الناس افعلوا كذا، صار الفعل ليس واجبا عليه لأنه مندوب. يقول وذلك يعني وجه التعليل، قال وذلك لأن فعله تعبدا يدل على مشروعيته. التعليل هذا صحيح، فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الفعل على وجه العبادة يدل على مشروعيته وأنه مشروع. والأصل عدم العقاب على الترك، الأصل أننا لا نأثم لو تركناه، لأنه ليس هذا أمرا، يعني ما أمر الرسول حتى نقول الأصل في الأمر الوجوب، وإنما فعل على سبيل التعبد. فنقول فعله إياه على سبيل التعبد يدل على مشروعيته، والأصل عدم العقاب على الترك، وهذا حقيقة المندوب كذا، فيكون مشروعا لا عقاب في تركه، وهذا حقيقة المندوب. أظن واضح. طيب، إذن ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام على سبيل التعبد حكمه بالنسبة إليه واجب مطلقا؟ لا، ليس مطلقا، حتى يحصل البلاغ. فإذا تبلغ الناس هذا الفعل وعلموا صار مندوبا، أما بالنسبة لنا فهو مندوب، فهو مندوب. طيب هذا له أمثلة، هل يصح؟ نعم، نشوف أمثلة موجودة. مثال ذلك حديث عائشة أنها سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، قالت بالسواك، اللهم صل وسلم عليه، إذا دخل بيته أول ما يبدأ به من الأفعال السواك، وإلا فهو يسلم يتسوك أولا قبل ثم يسلم. فنقول أول ما يبدأ به السواك، هذا فعل، فعل يكون بالنسبة له إيش؟ واجبا حتى يحصل البلاغ، بالنسبة لنا سنة. فيسن للإنسان إذا دخل بيته أول ما يبدأ بالسواك. طيب لو قال لنا قائد قد يعارضنا معارض ويقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لا على سبيل التعبد ولكن على سبيل التنظف وطيب النكهة حتى يدخل على أهله وليس فيه رائحة مكروهة، لو قال لنا قائد هكذا فماذا نقول؟ نقول قال النبي عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم، هذه فائدة، من هنا يكون مقصود التنظف مرضاة للرب، إذن هو عبادة من قوله مرضاة للرب. ثانيا كون الإنسان يخرج إلى الناس نظيفا غير متسر، أليس هذا مطلوبا شرعا؟ طيب إذن هو عبادة، وإن كان هذا عبادة يتعلق بالعباد، هو عبادة لله يتعلق بالعباد، لأن الله تعالى يحب التجمل، جميل يحب الجمال، يعني يحب التجمل. أما الجمال الذي هو من خلقه فهذا ليس لنا فيه حيلة. الإنسان الدميم، دميم الخلقة، الدميم دميم الخلقة الخلقة، يستطيع أن يكون جميلا، والجميل يستطيع يصير جميل ما يصير. نعم، فقول رسول إن الله جميل يحب الجمال يعني يحب التجمل، لأنه في مقابل سؤاله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال إن الله جميل يحب الجمال يعني يحب التجمل. فإذا صار السواك عبادة على كل تقدير، عبادة على كل تقدير. إن كان الإنسان يريد بها أن يطيب نكهته عند أهله فهذا محمود ومطلوب، وينبغي للإنسان أن يكون عند أهله على أحسن شيء، حتى قال بعض السلف ينبغي للإنسان أن يتجمل لزوجته كما يحب أن تتجمل له. طيب، ثانيا نقول الحديث الثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فإذا فعل السواك على سبيل التعبد، ومن ثم قال الفقهاء في السواك إنه مسنون كل وقت. طيب، مثال آخر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء، يخلل لحيته في الوضوء، والمعروف أن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت كثيفة عريضة، فكان عليه الصلاة والسلام يخللها. هذا التخليل هل هو واجب؟ أولا، هل فعله تعبدا أو على سبيل العادة أو بمقتضى الجبلة؟ تعبدا لا شك، لأن هذا الفعل جزء من وضوءه، والوضوء عبادة. إذن تعبد. تخليل اللحية يقول ليس داخلا في غسل الوجه. كيف ليس داخلا في غسل الوجه؟ أين هو ليس داخلا في غسل الوجه؟ لأن اللحية الكثيفة يكفي غسل ظاهرها، والتخليل إيصال الماء إلى باطنها، إيصال الماء إلى باطنها، أعرف؟ طيب، بل نقول إن بعض العلماء يقول إن اللحية المسترسلة الشعر ليس داخلا في الوجه، ليس داخلا في الوجه أصلا، وأنه لو لم يغسله الإنسان لصح وضوءه، ولكن هذا القول فيه نظر. ولكن على القول بأن اللحية وما استرسل منها وإن نزل من الوجه، نقول إذا كانت كثيفة فإن تخليلها لا يدخل في إيش؟ في غسل الوجه، فيكون يقول فتخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه حتى يكون بيانا لمجمل، وإنما هو فعل مجرد فيكون مندوبا. وش معنى الكلام حتى يكون بيانا لمجمل؟ نعم، لأنه لو كان داخلا في غسل الوجه لكان واجبا، لأن غسل الوجه على هذه الصفة بيان لمجمل قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، ولكن لما لم يدخل في أصل الوجه لم يكن بيانا لمجمل فصار فعلا مجردا، فصار فعلا مجردا، والفعل المجرد يكون مندوبا، إلا أنه بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق يكون واجبا حتى يصل البلاء. والله ما خامس ما تعلق بيانا لمجمل من نصوص الكتاب والسنة، فواجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا، فإن كان واجبا كان ذلك الفعل واجبا، وإن كان مندوبا كان ذلك الفعل مندوبا. مثال الواجب: أفعال الصلاة الواجب التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل قوله تعالى وأقيموا الصلاة. مثال المندوب: صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ من الطواف، بيانا لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، حيث تقدم صلى الله عليه وسلم إلى مقام إبراهيم وهو يتلو هذه الآية وركعتان خلف المقام سنة. وأما تقديره صلى الله عليه وسلم على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولا كان فعلا. مثال إقراره على القول: إقراره الجاهلية التي سألها أين الله قالت في السماء. ومثال إقراره على الفعل: إقرار صاحب السرية الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم بقل هو الله أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بأي شيء كان يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا المبحث مبحث أفعال النبي صلى الله عليه وسلم من أهم المباحث في أصول الفقه، وقد مر علينا من مباحث كم؟ أربعة، وشرعنا أظن أربعة، وشرعنا في الخامس، شرعنا في الخامس، وذكرنا أن الأربعة التي مرت، أولا ما فعله نعم شعروا بالعادة. طيب فما حكمه؟ فحكمه هذا لا حكم له. لا شو ما فعله للعادة؟ ايه له حكم. نعم حكمه نباح. اينا لانه لو كان حراما ما فعله ولو اعتاده الناس. طيب مثاله؟ مثال ذلك نعم مثال ذلك قومه صلى الله عليه وسلم جاء في قوم فوجدوا يتعممون ويلبسون الازار والرداء فتعمموا صلى الله عليه وسلم ولبس الازار والرداء فعلوا على وجه العاده. تمام يلا عيسى. نعم ما فعل سبب الخصيه فيكون حكم فيكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. مثاله كالوصال في الصوم وجواز النكاح بالهبة. ثالث نعم لا حكم له لأن الطبيعة تقتضي. طيب لكن هذا هل يمكن أن يكون له صفة مطلوبة ولا غير مطلوبة؟ النوم على الجنب الايمن الواجب ما فعله على الوجوب ما فعله بيان لانه واجب الرابع ما فعله ما كان فعله على انه واجب لا نعم ما فعله تعبدا. نعم يكون واجب حق النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحصل البلاغ ومندوب في حقه فيحصل البلاغ صار مندوبا في حقه وحقه. تمام. طيب يا عبد الرحمن إذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعلا مجردا وليس خاصا به ولا لمقتضى الطبيعة ولا العادة فحكمه كما قال الأخ نعم لكن حكمه في البداية واجب عليه حتى يحصل طيب ثم يكون حكمه في حقه وحقنا أنه مندوب. طيب علل. لأن في الأول يجب عليه حتى يعلمه الناس فإذا علمه الناس صار حكمه كما يجب. أنا فاهم علل لأنه لم يرد عليه كذا. نعم عبد الله صح. طيب هذا وجوب عليه كونه مستحبا فيما بعد. نعم لكن لماذا نقول مستحب لا نقول واجب؟ الرحمن فعله على سبيل التعبد يدل على مشروعية والأصل عدم العقاب على الترك صح فيكون مشروعا لفعله تعبدا غير معاقب عليه لأن الأصل عدم العقاب وهذا هو حقيقة المندوب. طيب مثاله الرابع كالتسوق إذا دخل البيت أول ما يبدأ به السواك كذا فنقول يسن البداءة عند دخول البيت بالسواك. طيب الخامس ما فعله بيانا لمجمل وهذا من في الدرس الآن فالخامس ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة يعني قد جاء في القرآن نص مجمل مثل آية الزكاة أقيموا الصلاة، هذا مجمل لا ندري كيف نقيمها ولا كيف نؤتي الزكاة، فهذا واجب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفعله ليحصل التبليغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يفعل أن يبين المجمل إما بقوله وإما بفعله، فيجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا. يعني إذا بينه للناس وفعله واتضح للناس يكون بعد هذا واجب، يكون هذا حكم حكم النص المبين. فإن كان ذلك النص المبين واجبا كان الفعل واجبا، وإن كان غير واجب كان الفعل غير واجب. هذه القاعدة. طيب مثال الواجب: أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا للمجمل قوله تعالى وأقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة كيف؟ مجهول، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بينها بقوله وبفعله. أما بقوله فكثيرا ما يعلم الناس كيف يصلون. قال للرجل: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل قبلها فكبر، وذكر بقية الحديث. هذا بيان بماذا؟ بالقول. بالفعل قال عليه الصلاة والسلام: ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. وصعد على المنبر أول ما صنع فجعل يصلي فوقه، فإذا أراد أن يسجد نزل وسجد على الأرض، وقال: فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. ورح الآن هذا التعليم بالفعل. نقول: ما كان واجبا من هذا الفعل فبيانه واجب، فبيان واجب ويكون واجبا يستمر. وأما إذا كان مندوبا فهو مندوب. مثاله: صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ من الطواف، بيانا لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا فيه إجمال، ما ندري كيف نتخذه مصلى. هل معناه أن لا نصلي الصلوات الخمس إلا خلفه؟ وهل نصلي ركعتين أم أربعا أم ستا أم ثمانيا؟ ما ندري. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه تقدم إلى مقام إبراهيم وهو يتلو هذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين خفيفتين، قرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، ثم قال والركعتان خلف المقام سنة على المشهور عند أكثر أهل العلم، ويرى بعض العلماء أن الصلاة خلف المقام واجبة، لكن على قول من يرى أنها سنة يقول إن هذا بيان لمجمل فيه الأمر باتخاذ مقام إبراهيم المصلى، فيكون هذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة في حقه وحقنا، ولا في حقه فقط؟ في البداية واجب عليه للتبليغ ثم يكون مندوبا. أما إذا جعلنا الأمر في الآية للوجوب فإن هاتين الركعتين واجبتان بمقتضى النص. قال وأما تقرير صلى الله عليه وسلم على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولا كان أم فعلا. تقرير الرسول صلى الله عليه وسلم على الشيء سنة، سواء كان ذلك الشيء واجبا أم مستحبا أم مباحا. قد يقر الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا مباحا، فنقول يكون الشيء حكمه الإباحة، إذا كان مندوبا فحكمه الندب، إذا كان واجبا فحكمه الوجوب. يقول فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولا كان أم فعلا. مثال إقرارها على القول: إقراره الجارية التي سألها أين الله قالت في السماء،

لا ذكروها، لا ذكروها، ذكروا حديث جابر هذا نص صالح. نعم نعم، بشرط أن لا يكون معروفا في الأخير عن بني إسرائيل. هنا يكون له حكم الرفع، هنا إلا إذا كان مما يمكن أن يأخذه عن رأيه واجتهاد فهذا لا يكون له حكم الرفع. نعم الصارف من الجوبة الأدلة الدالة على أن الرسول إذا تكلم في الحج ذكر الطواف والسعي ولم يتكلم عن هذه عن هذه. بسم الله الرحمن الرحيم، ننظر فيها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثاني والثانيا والموقوف ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع، وهو حجة على القول الراجح إلا أن يخالف نصا أو قول صحابي آخر، فإن خالف نصا أخذ بالنص، وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما. والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. ثالثا والمقطوع ما أضيف إلى التابعي فمن بعده، والتابعي من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. أقسام الخبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الخبر ينقسم باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام. أين؟ طيب، المرفوع ما هو؟ من قول أو فعل أو تقرير. طيب، لا، مثال التقرير لهذا الصحابي على فعله. طيب، مثاله من القول يا خالد. قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم الحج وصلوا كما رأيتموني أصلي. وخيف ما في غير ذوي الاثنين. لأن اللي جبت يمكن يصير فيه مناقشة. ها؟ لا، أن نريد القول يا أحمد، القول. لا لا، ما أطلع على قول، القول السنة القولية. الله أكبر، في أكثر شيء عبد الرحمن. خطر خطر. لا لا خطر، ما هو كل القول. أحسن، يكفي مثال واحد. مثال فعل يا ياسر. كان إذا سجد حتى يبدو بياضه. طيب طيب، إذا قال الصحابي أمرنا أو قال أمرنا رسول الله، صف كلا القولين. إذا قال أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال أمرنا، نعم، يعني أمرنا بهذا الفعل الخاص. أه.